بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، بقول الليلة سيوجه إلى عماد الأمة أو عماد الأسرة. إن لقاءنا الليلة إن شاء الله تعالى سوف يوجه إلى المرأة، والمرأة إما أختا لك أو أما لك أو زوجة لك، وأنت أمام الله مسؤول عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك فإن وقع خطأ من زوجتك، من ابنتك، من أمك، فأنت مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل. ولذلك جعلنا عنوان هذه المحاضرة 20 خطأ للمرأة، وسوف نختصر هذه الأخطاء إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليه. أول خطأ تقع فيه المرأة، وهو خطأ خاص بالعقيدة، وهو منتشر في كثير من النساء، ألا وهو الذهاب إلى السحرة والكهان. فإن المرأة إذا حدث بينها وبين زوجها شيء، سرعان ما تأخذ أثرا لهذا الزوج وتطوف به على السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، ظانة أنهم سيصلح لها زوجها. وما تعلم هذه المرأة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فذهابها إلى هذا العراف يجعلها تخسر كم صلاة؟ 200 صلاة، تخسر 200 صلاة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 40 يوم، واليوم في 5 صلوات في 40 بكم؟ 200 صلاة. الخطأ الثاني، وهذا خطأ شنيع أيضا يقع فيه النساء، ألا وهو النياحة ولطم الخدود. فإن المرأة تتعامل بعاطفتها، فإذا أصيبت بمصيبة سارعت فلطمت خدها وشقت جيبها. وما تعلم هذه المسكينة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: النائحة، يعني الصائحة اللي بتفرخ، يعني النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والعياذ بالله، سربال يعني بنطلون أو سروال، سربال من قطران ودرع من جرب، يعني الذي يلبس فوق، والعياذ بالله. أما الخطأ الثالث فهو، وبهذه المناسبة لابد أن ننبه، أن المرأة إذا أصيبت في زوجها أو ابنها أو غير ذلك من أحبابها، يمكن أن تحزن ويمكن أن تبكي ويمكن أن تدمع العين، لكن بشرط أن لا تصيح أو تصرخ أو تقول ما يغضب الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحب أبنائه إليه وهو إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، يعني لا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. الخطر الثالث السفر بلا محرم. سفر المرأة بلا محرم لا يجوز، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الشباب الفاسقون الذين يسلقون النساء بأبصارهم. ينبغي للمرأة أن لا تسافر إلا مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، حتى في المواصلة. الآن لو سافرت المرأة في المواصلة أقل من يوم وليلة ينبغي أن تسافر مع محرم، لأن المواصلات الآن صارت مختلطة، فينبغي أن يكون معها محرم يصونها ويحفظها ويجلس بجوارها حتى لا تتعامل الرجال ولا تتعامل مع الرجال ولا تكلم الرجال ولا تجلس بجوار الرجال إلى غير ذلك، وأنتم أعلم مني بما يحدث في المواصلات المختلطة. أما الخطأ الخامس فهو خطأ هام جدا، وهو إعراض البنت والمرأة عموما عن العلم الشرعي. فترى الفتاة تريد أن تذهب إلى الإعدادية والثانوية والكلية والماجستير وتتعلم ليقال إنها جامعية، حتى إذا جاء شاب يتزوجها قالوا إنها جامعية، لكن هذه الجامعية التي أخذت الدكتوراه أو الماجستير تراها في علوم الدين، بل في شرط الأعيان تراها جاهلة جهلا مركبا. أنا لا أتحامل على النساء، بل هذا هو الواقع. فمثلا أنا أخاطب الأخت المسلمة التي تسمعنا الآن أو التي تسمع هذا الشريط مثلا، أقول لها: يا جامعية، يا دكتورة، يا صاحبة الماجستير، أنا أعطيك الآن 10 أسئلة، ليست صعبة ولا شيء، لكن أسئلة سهلة ينبغي للبنت في الإعدادية أن تعلمها، بل ينبغي للمرأة ست البيت المسلمة أن تتعلم هذه الأمور لأنها تتعلق بالصلاة والصيام والحيض وغير ذلك. وانت خذ الأسئلة 10 دول وجاوبي عليها، شوف انت تاخذ كام من 10، السؤال من 10 شوف هتاخذ كام من 100، 90%، 80%، 100% تبقي تمام، نزلت على 60% يبقى انت جاهلة جهلا مركبا ينبغي أن تتعلم. السؤال الأول: ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4، احكي قولي لنا هم ايه. ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ انت طبعا مؤمنة تعرفي ان الإيمان هي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالايه؟ بالقدر خير من شر. يعني من أركان الإيمان الست الذي لا يصح من عبده إلا به. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هي أنواع الملائكة؟ ده متعلقة بعقيدتك كامرأة مسلمة تؤمن بالملائكة، ما هي أنواع الملائكة؟ السؤال ده عليه 10. السؤال الثالث: ما هي نواقض الوضوء الستة؟ عدي نواقض الوضوء الستة. السؤال الرابع: ما هي شروط صحة الغسل السبعة؟ وانت امرأة بتحيضي أو تجنبي لابد أن تغتسل، ما هي شروط صحة الغسل السبعة؟ السؤال الخامس: يحرم بالحيض 7 أشياء، فما هي يا سعادة الدكتورة؟ إن عدتها لك تبقى تمام. ما هي الأمور التي تحرم على المرأة الحائض؟ وهي 7 أشياء. السؤال السادس: يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال 3 أشياء للمرأة، فما هي؟ السؤال السابع: ما هي شروط صحة الصلاة 9؟ السؤال الثامن: ما هي أركان الصلاة 14؟ السؤال التاسع: ما هي مبطلات الصلاة 8؟ السؤال العاشر والأخير: ما هي مبطلات الصيام 7؟ هذه 10 أسئلة، كل سؤال عليه 10، وأنا أريد من كل من تسمع هذا الشريط أن تختبر نفسه كيف تأخذ كم من 100، لأن كثير من البنات تقول عاوز اروح الكلية لكي اتعلم، طب اتعلمت الجغرافيا والتاريخ وحساب المثلثات والكيمياء والطبيعة، ارينا الامور التي المفروض عليك. وطبعا الامور دي ينبغي ان تعلمها. انا لا اسألها في فقه الحوالة ولا الكفالة ولا الطلاق ولا الايلاء ولا الخلع ولا المواريث ولا غير ذلك من اسئلة صعبة، انما اودي اسئلة تتعلق بايمانها بوضوئها بغسلها بصلاتها فقط. فهل يا ترى ستكون هذه المرأة مجيبة على هذه الأسئلة؟ نتمنى ذلك. لكن لتكن صادقة مع نفسها ان لم تستطع الاجابة على هذه الاسئلة او اجابة اقل من 50%، ما هو العمل؟ صلوا على رسول الله. العمل ان تبدأ تتعلم، وإلا هتموت جاهلة جهلا مركبا. وانا بقول جهل مركب لان الجهل ينقسم الى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ان تجهل وتعلم انك جاهل. واحد يسألك يقول لك غزوة بدر كانت سنة كام؟ تقول له مش عارف، لا أدري. هذا جهل جهلا بسيطا، بحيث لو قلت له تعالى تعلم يجلس بين يديك ويتعلم. انسان اخر جهل جهلا مركبا، تقول له غزوة بدر كانت سنة كام؟ يقول لك كانت سنة 10 هجرية. يعني يجهل ويجهل انه جاهل، ده اسمه جهل مركب. فانا اوجه ذلك للجامعيات خصوصا، لان الجهل عند كثير منهم الا من رحم ربك طبعا جهل مركب. فكر انها اخذت الماجستير والدكتوراه تبدا متعلمه، فانت مش عارف انا اخر وضوء ست عد اخر وضوء. انت معاك ماجستير معاك دكتوراه ومش عارفه تتوضي ازاي؟ يعني لو انتقد وضوءك لا تعرفين، ده انت بتصلي تقليدا اركان الصلاه 14 واجباتها 8، ما انتش عارف. طب عد ال 14 لا تعرف، ورغم ذلك لو تقول لا اعرف ماشي تبقى جاهله جهلا ايه بسيط، لكن تقول انا جامعية متعلمة تبقى جاهلة جهلا ايه مركب. ما هو الحل لو لم تستطع ان تجيب او اجابت وخلت اقل من 50%؟ تبدأ تتعلم. كيف تتعلم؟ ما هي سبل التعلم بالنسبة للمرأة المصرية الان؟ اولا الوسيلة الاولى حضور محاضرات العلماء والمشايخ. اي مسجد في حيك في محاضرة سارع اليه. الوسيلة الثانية سماع أشرطة العلماء والمشايخ. بسرعة جيبي أشرطة في الوضوء وأشرطة في الصلاة وأشرطة في الإيمان، محاضرات في الرقائق، واسمعي لتتعلم. الوسيلة الثالثة أن تقرأ كتبا مبسطة سهلة تستطيع أن تفهمها وحدها. وأنا أرشح للأخت المسلمة مكتبة بسيطة جدا، فأقول أولا في التوحيد تشتري كتيبا اسمه العقيدة الصحيحة للشيخ محمد جميل دينو، وتأخذ كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزري. ثانيا في التفسير تقرأ كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ في المسجد النبوي. ثالثا في الفقه تحفظ كتاب بداية المتفقه وتقرأ كتاب الوجيز في الفقه. رابعا في الحديث تقرأ رياض الصالحين للإمام النووي، وتقرأ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله. خامسا في السيرة تقرأ كتاب الرحيق المختوم، وتقرأ كتاب هذا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. بالإضافة إلى القرآن الكريم تحفظ كل يوم 3 آيات، كل يوم تحفظ 3 آيات وتصلي بهم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليثبتوا. وهكذا تكون المرأة قد تعلمت شيئا من أمور دينها. وأنا أقول ينبغي للمرأة المسلمة أن تتعلم ولا تظل جاهلة. الخطأ الخامس الدعاء على أنفسهن وأولادهن. كثير من النساء إذا غضبت دعت على نفسها ودعت على ولدها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. هذا حديث متفق عليه. أحيانا لما يغضبها ولدها تدعو عليه ربنا ياخذك ويفعل فيك ويفعل ويفعل، وتروح لدكتور يعمل فيك ويخلي ويسوي، فإذا جاء الولد مجروحا أو مريضا عضت على أصابع الندم. طيب من انت اللي دعيت عليه؟ وقد يستجاب لها. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. تقول له ربنا ياخذك، ربنا يجي مستجيب على طول. طب انت بتبكي ليه؟ من انت اللي دعيت عليه؟ ولذلك ثبت عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. الخطأ السادس ترك الصلاة كاملا. كثير من النساء تقول في المطبخ وأذن المؤذن لصلاة العصر فماذا تصنع؟ تقول استنى بس لما الطبيخ وبعدين الطبيخ اما تعمل التبليه وبعد التبليه استنى اما الرز مش عارف ايه وبعدين استنى اما تلف المحشي. فظل تلف في المحشي حتى يكاد المغرب يؤذن. وينبغي للمراه اذا سمعت النداء لبت وتركت ما في يدها. قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين ايه كتابا موقوتا. وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال الى الله فقال الصلاة على وقتها. وفي رواية الصلاة في اول وقتها. ولتعلم الاخت المسلمة انها ان تركت العمل وهرعت الى الصلاة فان ذلك دليل على محبتها لله عز وجل وتعظيمها لامر الله وشعائر الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه من تقوى القلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا حديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. الخطأ السابع السكوت على الأولاد الذين لا يصلون. كثير من النساء ابنها لا يصلي لا تسأله عن الصلاة وإنما تسأله عن الدرس وعن المدرسة وعن المذاكرة وعن أمور الدنيا ولكن لا تسأله قط عن أمور الآخرة لا سيما الصلاة. بل ينبغي للمرأة المسلمة أن تستيقظ في الفجر وتوقد أبنائها للصلاة وتحضهم على الصلاة حبا. بل يجب عليها وعلى الرجل أن تضرب الولد إذا زاد على 10 سنوات ولم يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الخطأ التاسع عدم الفطر في أيام الحيض في رمضان. فإن بعض النساء في رمضان لا تفطر. يا امرأة أنت حائض وأباح الله لك الفطر تقول لا كيف أفطر والناس صائمون فتظل قائمة هل يجوز؟ لا يجوز. طب يعني مستحب مثلا؟ لا. طب مكروه ولا حرام؟ حرام. لماذا؟ لأن الصوم عبادة ولا يصح من الحائض. لو قامت الحائض وقالت أما صلي نفسه صلي ونفسه يجوز؟ يجوز. طب حرام ولا حلال؟ حرام. فكذلك التلبس بالعبادة وهي ليست أهلا لها محرم عليها. بعض النساء تأتي ببدعة أخرى وهي تظل صائمة طول اليوم تيجي قبل المغرب تشرب ماء. طب لماذا عذبت نفسك؟ لا افطري. لكن استفي افطري تغدي وتعشي لكن استفي. مش تجلسي قدام البيت على المصطبة وتمسكي السندويتش وتكتمي مالك يا ست الحاج تقول اصل انا حائض. لا لا يجوز هذا. لا يجوز ان تجاهري بمثل هذا من اجل حرمة نهار رمضان. الخطأ العاشر وهذا الخطأ منتشر في 3 دول من العالم مصر تركيا سوريا هو الاحرام في الجلباب الابيض. تلاقي المرأة خلاص طلعت الجرعة او طلعت تعتمر ماذا تصنع؟ تروح تفصل خمار ابيض وجلباب ابيض. ليه يا ست الحج؟ تقول لازم احج بالابيض ما ينصحش الحج الا بالابيض. بل يستحب للمرأة ان تلبس اسود كما ثبت عن اسماء وعائشة وغيرهم رضي الله عنهما انهن كنا ونساء الصحابيات يلبسن السواد في الحج وغيره. ولذلك احد الاخوة يذكر لي ان رجل بيقول لامي يقول لها يا اما البسي اسود وفصل اسود عشان تروحي الاسود افضل للمرأة في الحج. قلت له يا نهار ابيض يا ابني انت عاوزني البس اسود وادخل على النبي عشان اغمه؟ فهذا من البدع من بدع الحج بالنسبة للنساء ان المرأة تلبس الابيض. بل يستحب للمرأة ان تحرم في الاسود اما الرجل فيستحب له ان يلبس احراما ابيض. هذا خاص بالرجل. لكن بهذه المناسبة اوضح نقطة مهمة جدا ان بعض الرجال يذهب الى الحج بثياب البيض لكن يعمل ايه؟ يتصور في الحج يعمل كده ويلقط له صورة وهو يعني تمام الرجل خاشع خاضع ويجيب الصورة دي يحطها فين؟ في المجلس عشان كل واحد يجي يبص ما شاء الله يا عم الحج الله يكرمك يا عم الحج يا سلام. هذا الرجل حج من اجل ان يقول ذلك زي عمك الحاج يقول له ازيك يا ابو فلان يغضب ويحمر وجهه بقى انا يا ابني صرفت 10,000 جنيه عشان تقول لي يا ابو فلان اما انت صرفت 10,000 جنيه ليه؟ عشان نقول لك يا حاج فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى. يبقى انت لك ما نوى. الحادي عشر: خروج المرأة من بيتها متبرجة. وهذا خطأ شنيع وظاهر في كثير من مجتمعات المسلمين، فلا ينبغي للمرأة ان تخرج من بيتها الا محجبة. وكلمة محجبة يعني مستورة، والحجاب هو ما يحجب ما خلفه. فالمرأة المحجبة هي التي يسميها الناس قديما المحجوبة، اما ان تكون محجبة بجدار المحجوبة في البيت وهذا افضل انواع الحجاب، او ان تكون محجبة بثياب بجلباب يعني مختفية عن اعين الناس، فاذا رأوها لم يعرفوها، لا يظهر منها شيء، لا يظهر منها ذراع ولا قدم ولا فخذ ولا شعر ولا وجه ولا كفاء، لا يظهر منها شيء. وحديث اسماء ان المرأة اذا بلغت لا يجوز ان يظهر منها الا هذا وذاك الوجه والكفين، هذا حديث رواه ابو داود وضعفه، وحديث ضعيف في ثلاث علل: سعيد بن بشير ضعيف، وخالد بن دريك لم يدرك عن عائشة رضي الله عنها، حديث ضعيف. لكن الحديث الصحيح الثابت في سنن الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان. فكلمة المرأة الالف واللام للاستغراق، يعني المرأة كلها عورة، فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا ولا أن تتبرج. فإن سترت المرأة بعض جسمها وكشفت بعض جسمها سميت إيه؟ كافية عارية، يعني كشفت بعض جسمها وعرض بعض جسمها. فما جزاء الكافية العارية؟ جزاؤها كما قال العلماء: لو ماتت على ذلك لم تتب من أهل النار مرة واحدة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثابت صحيح مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اول حديث قال ايه؟ صنفان من اهل الايه؟ اهل النار، حكم عليهم بالنار. وشيخ الحديث قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني لا تشم رائحتها، وإن ريح الجنة ليظهر لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لكن إذا دخلت في بيتها تلبس ثياب قديمة، ثياب المطبخ، فيدخل زوجها فلا يرى إلا هذه الثياب. عجيب، يعني تتزيني للشارع ولا تتزيني لزوجك، وأنت إن تزينت لزوجك فإنك تؤجرين على ذلك وتثابين. فإن المرأة إذا تزينت لزوجها بنية أن تغض بصره عن المحال أخذت أجرا على ذلك. يعني مثلا إيه؟ المرأة المؤمنة الفقيهة ماذا تصنع؟ طبعا جالسة في البيت ما بتشتغلش، زوجها طالع للعمل وجاء، تنام الساعة 10 وتقوم من الساعة 10 تتوضأ وتعمل، يدخل زوجها وهي لسه بتطبخ؟ لا، تصلي الفجر، تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين، زوجها طلع للعمل قبل ما يطلع لازم تفطره، لازم تعطيله ولو كوب لبن. مش الراجل يطلع الصبح يقوم الصبح يعمل لنفسه الفطار وصعبتنا نايمه وهو يعمل نفسه الفطار ومشي. انا علمت في المدن الناس بتعمل كده، ان الراجل بيجهز لنفسه في المدن. صحيح الكلام ده؟ يشتغل في المطعم، الست شغاله طلعت اخرى الشغل وهو طلع الشغل. لا، هو لا ينبغي للرجل ان يؤجر امرأته بيأجرها برة بمئة جنيه او بخمسين جنيه او 150 جنيه، بل ينبغي ان يؤجر نفسه من الصبح للظهر ومن الظهر للمغرب ومن المغرب للعشاء ومن العشاء لنصف الليل ويصون عرضها. مراته تفضل قاعدة في البيت، لان المرأة ليست مطالبة بالعمل ولا بالانفاق على الرجل، الرجل هو المطالب بالانفاق على المرأة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لازم يبقى انت اللي معاك المصروف وانت اللي تقدر، وتقول لك الدين، تقول لها خد، عاوزها ليه؟ عشان كده كل شويه مدينا كده تقول اعطين. لكن لو هي بقى طلعت تشتغل وحبذا مرتبها 150 وانت مرتبك 110، خلصت المرتب تقول لها الدين، انت اللي رداها اعطين. يبقى اين القوامه؟ هي للمراه ولا للرجل؟ الان ينبغي ان تكون القوامه للرجل. صم يوما وافطر يوما ولا تخرج زوجتك. لما تطلع امراتك تشتغل موظفه في وسط الموظفين ينظر اليها الموظف وتنظر اليه، وممكن تلاقي موظف احسن منك واجمل منك واحسن اسلوبا منك، وتقعد مع الموظف 6 ساعات في اليوم، يعني في الشهر 20 يوم في 6 ساعات بكام؟ 1200 ساعة في الشهر، يعني كام 1000 ساعة في السنة جلسة مع الرجال عشان تجيب لك 100 جنيه في الشهر عشان تجيب ثلاجة وغسالة؟ بلاش الثلاجة والغسالة. أبوك عاش ومات من غير ثلاجة، وأمك عاشت وماتت من غير ثلاجة، وكانوا أقرب إلى الله عز وجل مني. فقضية الثلاجة والغسالة لو معك فلوس ماشي، ها، إنما تبعد مراتك وتطلعها تشتغل بالأجرة إما في دكان أو في محل أو عند الحكومة وغير ذلك، تؤجرها برا من أجل أن تأتي بالكماليات، لا ينبغي مثل هذا لعبد غيور على عرضه. فنقول للمرأة إذا خرجت من بيتك ينبغي أن تلبسي جلبابا طويلا. وكنت أقول أيضا المرأة العاملة المرأة المسلمة تجلس في بيتها تقول أذكار الصباح، زوجها مشى إلى العمل تقول له لازم وتحلف عليه لازم يفطر وتفطره، تعطي بسكوت تعطيه لبن تعطيه حليب تعطيه أي شيء، يقوم الرجل يخرج محبا لامرأته وتبدأ تعمل الشغل من بدري. الساعة 10 انتهت خلصت العمل، تنظف البيت تغسل الثياب تخلص شغلها وتلبس فستان او تجيب بلوز او ستريتش او توضب نفسها وتتوضب، واذا كان عندها احمر واخضر وبني واخضر تحط من كل هذه الاشياء وتتزين. يخبط على الباب ويفتح له يقول له ايه ده؟ ايه اللي حصل يا رجال؟ اللي حصل ان زوجتك قد تزينت لك حتى ترى في البيت منظرا جميلا فتغض بصرك عن النساء في الشارع. طب بالله عليك هذا الرجل سيفكر ان يتزوج عليه؟ لا. اما الذي يحدث الان ان الرجل قاعد مع الموظفات كل اليوم، دي حط احمر ودي اخضر ودي اصفر ودي تبتسم ودي لابسه جيبه ودي بلوزه ودي خلعه شعرها ودي عامله باروكه الى اخره، يتقلب بصره وفي المحرمات ويدخل البيت عاوز يشوف، فيشوف ايه؟ ماذا يرى؟ ويا لهول ما يرى. يرى المراه بتخرج في البصل والكوم، اكرمكم الله العمليه نزل خالص ولبس ثياب قديمة ورديئة تفوح منها رائحة الثوم والبصل والتبلية أعاذكم الله، وتقول له استنى ما خلصتش. إيه؟ هذا يجعل الرجل ينفر من امرأة، وهذه هي المرأة التي لا تفهم الحياة الزوجية. وما أدراك ما الحياة الزوجية؟ فإن المرأة ينبغي أن تفهم أن الرجل يقاد بالحب والطاعة، والمرأة تقاد بالكلمة الطيبة. مش هي تزين لك وانت لا تتزين لها، تزين لزوجتك برضو، البس لها احسن ثياب والبس لها احسن لبس انت في البيت. وانتبه اذا تزينت لك زوجتك فلا تغض عنها بصرك. بعض الناس يجي من بره عاملين لنا ايه؟ طب خلك عدس، ما فيش غير عدس. طبعا زوجتي لبست الفستان وتفضلت ولابسه شفش الجديد عماله ترجع بالشفشب وترجع وتلف حواليه، يلا جيبي نتغدى بقى، هي عماله تلف حول تطوف حولها 7 مرات وهو لا ينتبه لشيء. طب بص قل ما هذا الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ هتخسرها اذا قلت هذه الكلمه تؤجر عليها وتثاب. كلمه ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ كلمه تدخل السرور على قلب زوجتك. وانت تعاكس واحده في الشارع ده انت بتكلم زوجتك وامراه كلمه طيبه تسعد المرأة، وهي تفضل لك الغدا مش هتسيبك زعلان، هتفضل لك الغدا. بس ينبغي ايضا تبقى ايه الفستان الحلو ده؟ ايه الجميل ده؟ ايه المش عارف ايه؟ ان هذه الكلمات تسعد المرأة. ولتعلم ان عقل المرأة صغير، والمرأة تتعامل بعاطفتها، ولذلك ينبغي لرجل حتى لو كان رئيس الجمهورية ملك وزير المال لازم ينزل الى عقل زوجته ولو بعض الاحيان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ملك المملكة الإسلامية رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم الجيوش والحروب وأعداء الدولة على كتف شيء، وهو راجع من غزوة يقول للصحابة اسبقونا شوي، يسبقونا خليك يا عائشة، عائشة في الهودج حد شيء في الصحراء الطويلة العريضة، سبقوني حد ما حد شيء، انزلي يا عائشة نزل اجري من السابق، شوف من الله يسبق. يا سلام، شوف اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ليقول لزوجته اجري اجرى من يجرى جرد بالبعض. كانت عائشة شابة لسه لان متزوجها امرأة كم سنة كسر سنة، فجرت فسبقت، قال لها ماشي يبقين علي واحد وانت سبقت. بعد عدة سنوات بعد ما كبرت خذ معه في غزة من الغزوات، قال الجيش سبق الجيش يلا، قالت عائشة فسبقني، قال شوف انا سبقتك، قلت مسافر سنة كذا لما كنا وانا سبقتك، قال لها خلاص هذه بتلك واحدة بواحدة، يبقى واحد واحد التعادل واحد واحد تمام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى عقل المرأة، نزل الى عقل هذا الكلام ده فيه بعد كم سنة، مش تقدر كل شوية تعمل بقى تجروا الاول يقول خبرين يا ابو رب جرى لك انت امك مشغلين. لا اله الا الله، يعني المرأة بالكلمة بالهمسة بالنظرة الطيبة هذا يسعد المرأة ويجعلها تخدمه وتحبك وتثني عمرها من أجلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها أحدكم في فيه امرأتي لا يديها أجر، وانتوا قاعدين تاكلوا كده تجي واخد لقمة وعملها في العسل ماشي في العسل وتضعها في فيه امرأتي لك بها أجر. وهي ممكن برضو تعطيك في اسنانك بس تعطيك قطعة هريسه قطعة جاتو اي حاجة. الخطأ الرابع عشر الجلباب المدركش، المرأة المسلمة تلبس خمار وجلباب مدركش مشجر مزين، لا فانه من شروط الجلباب او من شروط الحجاب الشرعي الا يكون زينة في نفسه. قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، وهذا الجلباب يجذب انظار الرجال ولا يجوز للمرأة ان تجذب انظار الرجال. الخطأ الخامس عشر الحجاب المعطر منقبة ولبس اثناء ولا يظهر منها شيء، ولكنها قد عطرت هذا الجلباب فتمر بين يدي الرجال فيشمون رائحتها التي فاحت، وهذا خطأ ينبغي ان تعود الى بيتها فتغتسل. فقد ثبت في الترمذي وابي داود بسند صحيح من حديث ابي هريرة انه رأى امرأة قادمة الى المسجد او راجعة من المسجد فشم منها ريحا تعطش، فقال يا امة الله اين كنت؟ قالت كنت في المسجد. قال تعطرت؟ قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة اذا تعطرت فخرجت الى المسجد لا يقبل الله صلاتها حتى تعود الى بيتها فتغتسل غسلها للجنابة. وفي رواية اخرى ان المرأة اذا استعطرت فمرت على قوم يشم منها ريحا طيبا فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. الخطأ السادس عشر الجيبة المفتوحة، من التبرج المقيت ان تخرج المرأة مرتدية جيبة مفتوحة ليظهر ساقها، والغريب انها تلبس اشر او خمار وبلوزة وجيبة مفتوحة من الجنب. ليه؟ عشان كل ما تمشي الجيبة تنفتح وتغلق وتفتح تغلق تقوم تظهر ساقها وتكفيه، كأنها تقول للرجال انا هو انا هو وقول للشباب انا هنا وتقول انا محجبة. طب ما تخلعي بقى الجلباب واخلعي اللي على شعرك وقولي انا متبرج، فيغض الناس ابصارهم عنك. لما تلبسي جيبة وحجاب وتظهر بمظهر المحجبة وانت حجابك مزيف فتح الجيبة ليه؟ تقول لك ضيقة عشان اعرف ماشي. طب ما توسع الجيب او اخلع الجيبة خالص والبسي جلباب طويل او اذناء طويل ان كنت شريفة كريمة عفيفة تحب الله ورسوله. السابع عشر خمار التبرج، خمار اللي طالع جديد، المرأة تلبس خمار وتظهر شعرها، كان زمان اللفت خمار لا يمكن ان يظهر شعره، لكن دلوقتي تلبس تحت الخمار شقة وتلبسها من تحت دجنها وبعدين تلبس الخمار فتعمل منجار زي منجار الغراب وتظهر شعرها، كل شوية تشد المنجار للخمار تشده كده لبره، مهما تشديه حتى لو حطيتيه على وجهك لازم يظهر شعرك. اذا كنت فعلا شريفة كريمة عفيفة محجبة اربطي هذا الاشارة من الخلف، لو ربطتيه من الخلف هترتاح. سوف يخفي جميع شعرك ثم تلبس الخمار فوقه ثم تلبس النقاب فوقه فلا يظهر منك شيء. الثامن عشر الكعب العالي. المرأة المحجبة التي تلبس كعبا عاليا ينبغي أن تعلم أن هذا نوع من أنواع التبرج. وترى المرأة تلبس الكعب العالي وإذا مشت على التراب ولدت أسفل تطلع أسفل أو تطلع تمشي على البلاط. ليه؟ عشان يقول ترك ترك ترك. هذه الضربة نوع من أنواع التبرج. ولذلك كانت المرأة في الجاهلية كما يقول ابن كثير رحمه الله تمر على الرجال فتضرب رجلها فيضرب الخلخال بعضه على بعض. فأنزل الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخطأ التاسع عشر كشف المرأة عند الطبيب بدون ضرورة. بعض النساء إذا مرضت قالت لزوجها وصلي للطبيب الفلان أو شوف لي دكتور بسرعة. لا، قولي لي شوف لي دكتورة بسرعة، شوف لي طبيب. وبعض النساء تقول لك لا، الحريم الطبيبات الحريم لا يعرفن شيئا، وإنما الطبيب الذكر أو الرجل هو اللي فنان طبيب ذكي. نقول لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. وينبغي للمرأة أن تتخذ الوسائل المشروعة، والوسيلة المشروعة ألا تتكشف إلا أمام امرأة، حتى لو كان المرض في أذنها أو في عينها أو في يدها أو في رجلها لا بد أن تذهب إلى امرأة، فضلا عن أن يكون نساء وأولاد. أنا أتعجب حتى الآن كيف يليق بامرأة تذهب لطبيب يولد، حاجة غريبة جدا. ورجل يحمل زوجته عشان طبيب يولد، طبيب رجل فينتظره لزوجه. لا، ينبغي للمرأة ألا تتكشف إلا عند المرأة. وإذا كان الرجل الطبيب الرجل أذكى من المرأة وأمهر من المرأة، فأنا أقول لك أيتها الأخت المسلمة، ألا يمكن أن تذهبي إلى أمهر طبيب في العالم ويكتب لك الدواء ولا يكتب له الشفاء؟ ممكن ولا لا؟ ممكن لا يكتب الله عز وجل الشفاء. وممكن تروح لطبيبة حتى لو كانت نص ونص ويكتب الله على يديها الشفاء. واعلمي أنك إن اتقيت الله، يعني خشت الله عز وجل، وذهبت للمرأة لتكشفي عندها، فإن الله لن يضيعك ولن يخيبك، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاجعل الله عز وجل حسبك. ولذلك قال العلماء لا يجوز للمرأة أن تكشف عند طبيب إلا بشروط. الشرط الأول ألا توجد طبيبة في هذا التخصص، يعني القاهرة كلها ليس فيها طبيب. لو في حيك طبيب وفي حي آخر هتحمل المرأة في السيارة إلى حي آخر لطبيبة، لا يحل لك أن تكشف عند هذا الطبيب، تحملها إلى الطبيبة لو كانت في حي آخر. الشرط الأول ألا توجد طبيبة في هذا التخصص. الشرط الثاني أن يكون المرض مرضا لا يمكن السكوت عليه، أن يكونش صداع ممكن تاخد له حبيتين، مغص تاخد له حباية ولا بتاع يقول له شيل للدكتور، لأن في بعض النساء تحب أنها تستعرض أمام الطبيب وتحب أن يعبث الطبيب بجسمها، أي حاجة تقول له ده شيل للطبيب بسرعة، فموت تشيله للطبيب الدكتور يشوف بطنها ويشوف ظهرها ويشوف كذا يقول يا دكتور يا دكتور وكذا. بعض النساء عندها هذا الداء والعياذ بالله. فهذه امرأة يعلم الله من قلبها خيانتها لزوجها، والله عز وجل سيحاسبها يوم القيامة. يبقى الشرط الأول ألا توجد طبيبة في هذا التخصص. الشرط الثاني أن يكون المرض لا يمكن السكوت عليه. الشرط الثالث أن يكون معها محرم ويدخل المحرم معاه. ما يقولوش الدكتور طب لو سمحت انت بره شوية، طب لما زوجها داخل معها ويطلع بره انت هتشوف منها ايه يعني، لابد ان يدخل زوجها معها. ما يقولش طب ما معها الممرضة، لا، حتى لو معها 20 ممرضة لازم تدخل انت زي الغشير تفضل واقف تشوف هيعمل ايه امرأتك، لابد ان يكون معها محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا معه ذي محرم. الشرط الرابع والاخير الا يرى فوق الحاجة. يعني ايه فوق الحاجة؟ يعني ما لقاش طبيب ومرض لا يمكن السكوت عليه وجامعها محرمها وأمرها إلى الله بدل دخلها للدكتور عشان الدكتور ده هو أعصاب وربطها بتوجع ما يكشفلوش رجلها الحل لا يقطع له كده السروال البنطلون اللي هي لابساه يقطعه من عند الركبه ويشوف الركبه لا يرى الا بقدر الحاج ما دام اضطرت للظروف انه يروح لدكتور لازم يقطع كده السروال ولما يروح يرجعه ثاني المشكله ويشوف بقدر الحاجه. شوف الاسلام يريد منك ان تصون زوجتك عن اعين الناس. اول ما يشوفك الدكتور محافظ كده على جوهره ومصونه هيكش على طول. النساء في بعض الدكاتره لا يخاف الله لا سيما الدكاتره اللي طالعين جداد دول تلاقي الدكتور واد لسه لم يتزوج او متزوج جديد يجيب السماعه ويشوف يضع على صدر المرأة وبعدين على الصدر اليمين والصدر الشمال وعلى بطن المرأة وعلى ظهر المرأة وعلى ركبه المرأة وعلى كذا وعلى كذا حتى يقلب المرأة كلها وهو يعلم انه يمكن ان يكشف على المرأة بدون ان يرى منها شيء. وانا قلت للدكتور تعالى بالله عليك انت لو المرأة وصفت لك اللي عندها كده مش ممكن تكتب لها الدواء وانت صحيح؟ قال لي والله انا لا اكذبك فاصدقك القول. الدكتور ان لم يتبين المرض من كلام المريض فلم يتبينه من خلال سماعة ولا ضغط ولا غيره. هذا واقع جدا يعني تاخد 90% من اول ما المريض يجي لك باكل كذا بتعب تقوم بتعطي له اشاره وعند كذا بتعب معك تقول له طب واللي بتعب مع كذا يبقى كذا يطلع لك على طول المرض من غير ما يكشف عليك. بيقول لي بس هنعمل ايه لو احنا كتبنا المرض؟ الدكتور بيقول لي انا بتحرج من كشف على النساء بس لو كتبت لها العلاج هذول الدكتور ما بيعرفش حاجه. انما الدكتور الثاني ده دكتور ايه تمام صور ان حط السماعه على كل حته في جسمها. سبحان الله سبحان الله. انا قلت دكتور انا بشوف الدكاتره بحط السماعه على ركبه المريض طب ليه؟ قال ولا حاجه حاله نفسيه بس عشان يعرف انه شوف شاف دي وشاف دي وشاف دي وشاف الحته دي وعمل دي وخبط على بطنه كده وعمل مش عارف ايه. كل الامور دي واضحه عنده. يعني جلست مع استاذ رئيس قسم قال الامور دي واضحه عنده. يعني الدكتور الطبيب المريض بيقول كل حاجه بنفهم المرض بس في حاجه اسمها حاجه نفسيه لما يقول اه وده هنا توجعنا دكتور هو الدكتور عارف المرض لازم يكشف ويشوف الحته دي عشان يريح المرض. لكن لو علم الدكتور ان هذه امرأة لا تريد ان يكشف عليها وكتب لها العلاج فان المرأة سترتاح ان شاء الله تعالى. لكن نحن نقول لكل دكتور اعلم انك في امانة وان هذه المهنة او الوظيفة سيحاسبك الله عليها. لو جات لك امرأة وانت عمال تقلب فيها وزوجها واقف يا عيني مسكين مش عارف حاجه هو عارف حاجه فان الذي سيحاسبك يوم القيامه هو من يعلم السر واخفى الذي يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله سبحانه وتعالى. فراقب الله اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفي عليه يغيب. الخطأ الأخير خطأ 20 هذا خطأ أن يذهب بزوجته لطبيب رجل نصراني لا لكن إن لم يجد طبيبة مسلمة فيذهب لطبيبة نصرانية ولا يذهب لطبيب مسلم لأنها امرأة ويجوز لها أن تكشف. الخطأ 20 كلام المرأة للرجال بلا حاجة. كلام المرأة للرجال بلا حاجة لا يجوز للمرأة أن تكلم الرجل إلا لحاجة. فإذا طرق الباب طارق فلا ترد إلا المرأة فلا ترد المرأة ولا ابنتها وإنما يرد الرجل أو ابنه إلا إذا لم يوجد في البيت أحد فحينئذ ترد المرأة بقدر الحاجة. وإذا رن الهاتف فلا ترد المرأة ولا تسارع البنت على الهاتف. وهذا الهاتف الذي جر علينا الويلات في بيوتنا بنتك تعلق مع الشاب وانت لا تدري وكل واحد يظن في ابنته ان هي ملك من الملائكة والبنت تربت مع الولد وتطلع بره وانت مسكين لا تدري. البنت ممنوع تمسك التليفون ممنوع. مش الواحد من امانته لبنته يجيب لها محمول وتنسي بالمحمول وتعاكس الواد وتعمل مع الواد كلام ان الله عز وجل سائلك عن ذلك. يبقى المراه والبنت لا تكلم الرجل الا لحاجه. طيب التليفون رن ليس في البيت احد. قامت البنت ترد مين؟ قل له انا فلان. ابوك موجود؟ تقول له لا. ابوك بيجي الساعة كم؟ بيجي الساعة 2 ونص. طيب انت مين؟ والله انا كنت عاوز كذا وكذا. طب قول بس ونقول له طب خلاص ابدا اتصل. يقوم كل يوم يتصل الساعة 2 وربع قبل ظهر يجي. ليه؟ انه سمع كلاما لينا. انما العلماء قالوا لو ربط المرأة على التلفون لحاجة ان كان صوتها خشرا بطبيعه صوت مين وانت عاوز ايه؟ طيب يا شان بلغ شكرا وانتهى. ولو كان صوتها رقيقا اما ان تخشنه واما ان تضع ظهر يدها على فمه. مين انت؟ مين وعاوز ايه؟ تقول لها مش عاوز حاجه. بدل ما يطول معها الكلام خلاص عاوز كلمتين وبس وخلص المساله. شوف الاسلام عاوز بيتنا يكون فيها عزه وشرف وكرم. مش معنى ذلك ان زوجتك خائنه واللي بيكلمها خائن. لا، زوجتك طيبه كل حال وبنتك واللي بيكلمها ضميره سليم. بس فيه طرف ثاني بيت هو مين؟ الشيطان. بس هي دي المشكله. عاوزين نقفل باب الشيطان، نقفل الباب على الشيطان. يا ايها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك قال العلماء اذا كلمت المراه في الهاتف او كلمت الرجل من وراء الباب فلا بد ان يكون هناك شروط. الشرط الاول ان يكون الكلام بقدر الحاجة. الشرط الثاني ان لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني ما ترققش صوتها. الشرط الثالث اذا كان صوتها رقيقا فاتنا فلتضع ظهر يديها على فمها اثناء الكلام او تخشن من صوتها. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله. تقول السائله امراه تصلي الفريضه وهي قاعده لان ثوبها قصير يكشف قدميها فما حكم الصلاه؟ لا يحل لها ان تصلي من اجل هذا قاعده، وانما ينبغي المراه ان تلبس جورب مثلا وتصلي. فان لم تتمكن ولم يظهر الا قدمها فقط فلتصلي قائمة، لأن تغطية القدم في الصلاة على الراجح مستحب وليس بواجب. لأن حديث أم عطية أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. حديث ضعيف. ولذلك يجوز كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تكشف المرأة قدمها في الصلاة، ولكن إن غطته كان أفضل. لكن القيام في الصلاة ركن من الأركان 14، لا يجوز أن تسقطه من أجل ذلك. هل الذهب الذي أقل من النصاب فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. حديث أنت تعطل مع المرأة ليس فيه قيمة الذهب، وهو الذهب المحلق ومحلق. حديث المرأة ليس فيه قيمة الذهب أو مقدار الذهب يعني، لكن يلمح هذا من قول أنس. دخلت المرأة ومعها ابنة في يدها مسكتان غليظتان، غليظتان يعني 200 جرام ولا حاجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا حدد نصاب الذهب. نعم. ما حكم خروج المرأة بدون علم ولي الأمر؟ علم بأن ولي الأمر أمر المرأة بالذهاب إلى الجامعة ومنع الذهاب إلى المسجد. إلى أين هل يجوز أن تذهب المرأة بدون علم ولي الأمر؟ لا، ينبغي المرأة أن تستأذن ولي أمرها، أو إن لم تتمكن فلتستأذن أمها. نعم. حتى في ذهابها إلى المسجد. ما رأي حضرتك في الكعب العالي الذي لا يحدث صوتا؟ الكعب العالي إذا كان يحدث صوتا فهو محرم، وإذا كان لا يحدث صوتا فهو حرام. الحديث الثابت في البخاري أول فتنة في بني إسرائيل تلك المرأة التي كانت قصيرة فصنعت حذاء من خشب ومشت بين امرأتين. لا يجوز الكعب العالي، يجوز سواء كان يصدر صوتا أو لا يصدر. لأن الكعب العالي أيضا في مفسدة أخرى، وهو وصف المرأة من الخلف عند المشي. يعني أنت لو لبست لمغزى، يعني لو أنت لبست كعب عالي أو البس كعب زوجتك العالي ومشي كده في الشقة، بلاش تطلع بره، البس الجزمة اللي كعبها عالي حتى لو كان متساوي ومشي كده وخلي زوجتك تشوفك من ورا هيك شكلك إيه. هذا وأنت رجل، فكيف بها امرأة وإذا خرجت استشرفها الشيطان؟ يعني زينها للرجال. حديث الثابت في سنة الترمذي بسند صحيح، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. تعرفين يعني استشرف؟ الاستشراف وضع اليد فوق الحاجب والنظر إلى أعلى. يعني استشرفها الشيطان وضع يده على الحاجب كده ونظر إلى أعلى. وفي رواية قال أنت نصف جندي أضل بك من أشاء. ما حكم صلاة التسابيح؟ سنة وحديثها صحيح على الراجح. الشيخ الألباني صححه من طريقين. ما حكم المرأة تأخذ وسيلة لمنع الحيض أثناء الحج؟ أفتى فضيلة الشيخ شيخنا ابن عثيمين حفظه الله تعالى بأن وسيلة منع الحول في الصيام وفي الحج مضر بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن لا ضرر ولا ضرار، ولذلك على المرأة أن تترك الحيض كما هو وتنتظر في الحج وتطوف طواف الإفاضة. إن ذكرت هناك ضرورة والناس سيمشون الرحلة كلها ستمشي، فلا بأس حينئذ أن تتحمل هذا الضرر البسيط وتأخذه. ما هو أفضل كتاب في السيرة النبوية؟ الكتاب الثاني اللي هو الرحلة المخطوب، كتاب جميل جدا في السيرة. وفي العقيدة، في العقيدة كتاب عقيدة المؤمن الجزائري سهل سهل طيب، وهل يلزم من شرح الشيخ؟ نعم، لو أخذت العقيدة بشرح أحد المشايخ يكون أفضل، ولكن وحتى بأشرطة المشايخ يكون أولى إن لم تتمكني من الحضور، وإلا فتقرأي كتاب عقيدة المؤمن الجزائري أو كتاب الثمرات الزكية في العقائد السلفية لأحمد فريد، كتاب جيد وسهل سلس، أو كتاب العقيدة الصحيحة لجميل زينو أو ما شكل ذلك. وكتاب مختصر معارض القبول لهشام عقبة جيد. أريد أن أعرف منهج للتعاون مع الأطفال اليتامى، مع العلم أني أريد منهج لتعليم هؤلاء العقيدة والسيرة والفقه. في كتب سهلة، إذا كنت عايز أتعلم الأطفال اليتامى فعلموهم بكتب الشيخ جميل زينو كلها، العقيدة الصحيحة، كتاب توجيهات إسلامية للشيخ جميل زينو، كتاب جميل جدا وسلس للأطفال، كتاب قصص ومواقف للشيخ جميل زينو أيضا للأطفال، وكتاب الرسول يتكلم لجميل زينو، لأنه أسلوبه سهل وسلس يناسب الأطفال. أما بالنسبة لتعاملك مع الأيتام فتعامل بالرفق واللين معهم حتى تشعر البنت أن لها أم أخرى أو كذا، لكن إذا كان البنت يعني تجرأت أو فعلت شيئا يوجب العقاب فلا بأس حينئذ أن تعاقبيها. ماذا يفعل الزوج إذا كانت زوجته مصممة على أن يقوم بتوليده طبيب بالرغم من وجود البديل الحلال من النساء، ويخاف الزوج من رغبة طلبها حتى لا يحدث شجار أو زعل بالرغم من حصول شجار وزعل لأزواج أخرى، وهذا الزوج عاصي لله ورسوله؟ طبعا هذا الزوج عاصي لله ورسوله. لما زوجته يقول لازم توديني الراجل يرى عورتي، ويقول لا أوديك المرأة، تقول له لازم راجل، يبقى الزوج راجل ولا مش راجل؟ احنا عفوا نقول الرجل الزوج ينبغي أن يكون رجل، هو كده وخلاص ما فيش نقاش. لا لازم تروح لفلان، طب اشمعنى الدكتور فلان؟ اشمعنى يعني؟ ده للأسف واحد بيقول لي زوجتي صممت انها تسمي الولد باسم الطبيب اللي ولده. قال لا لا لا، للدرجة دي؟ لهذه الدرجة وانت لما اخذ نقع اللي معاه موديها لراجل يولدها وبعد تقول لك اسميه باسم فلان؟ اين الغيرة؟ اين الحمية؟ انت قبل ان تكون مسلما انت عربي تغار على زوجتك. لا اضرب، قل لا قد ولدي هنا بقى، لا دكتور ولا دكتور، على تولدي هنا هموت، قل لا حتى لو مت نتزوج عليك مش مشكلة. فاذا رأت منك الحماسة فان المرأة حينئذ ستستجيب لزوجها، الا في حالة واحدة اذا كانت هي اللي بتصرف عليه، في الحالة ذات هي الموظفة وهو اللي قاعد في البيت يغسل المواعين ويغسل الأبواب ويرجع الولد، فهي دي المشكلة بقى. حينئذ لا نجد لك حلا. ما حكم تعلم العلم الشرعي من الشيخ للنساء بدون ساتر؟ هل يجوز؟ لا لا يجوز. الشيخ إذا جاء في المسجد يعلم النساء، النساء مكانهم، والشيخ يمسك المكبر والحمد لله المكبر موجود وسمع للنساء، ويجلس برا ويعلم النساء، والنساء تبعث له الأسئلة مع طفل صغير أو طفلة صغيرة ويجيب على الأسئلة. إنما ليس هناك داعي أن يجلس الشيخ مع النساء ويكلم النساء، لأن هذا لا يجوز ولا يحل إذا كان هناك بديل كمثل هذا. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى دروس العلم الشرعي بدون إذن وليها علما بأنها ممنوع في ذهابها إلى المساجد من ذهابها؟ لا، عليها أيضا أن تعلم وليها أنها خارجة، أو على الأقل تستأذن من أمها إذا كانت يعني أبوها بمنعها تستأذن، إنما زوجها قال لا ما تطلعش ما تطلعش، بس الطالب أن يعوضها بالأشرطة أو غيرها. ده واحد عاوز الأسئلة العشرة، الإخوة يريدون الإجابة على الأسئلة العشرة لتعليمها للنساء. هم الإخوة مش عارفين الأسئلة العشرة؟ ايه اللي حرجتك؟ لا لازم بقى انا اقول لك على الكتب اللي تجيب منها الاسئلة العشر، انما اجابك واستجاعت فيها تحط على الجهل؟ لا. اولا بالنسبة لاسئلة القضاء والقدر هتجيبها من مختصر معارج القبول او من معارج القبول.